على كل حال البيئات تختلف، بعض البيئات لا تبلغهم دعوة الله تبارك وتعالى، وبعض الأفراد يعني مثل إنسان أصم أبكم يعني لا يفهم هذه الرسالة ولا يفرق بين التوحيد والشرك، ويجد بيئة فيها مشركون أو يعني مجنون معتوه، يأتي مثل هذا الأصم يقول يا ربي جاءني رسولك وأنا ما أسمع، ويأتي هذا المجنون يقول يا ربي جاءني رسولك وأنا مجنون يقذفني الصبيان في الطرقات، فهؤلاء يوم القيامة يمتحنهم ربنا تبارك وتعالى ويرسل لهم رسولا يقول ادخلوا هذه النار، فمن امتثل واستعد للدخول في النار فهذا أدى حق الله تبارك وتعالى وقبل دعوة الله وامتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون إن شاء الله من الناجين، ومنهم من يرفض هذه الرسالة وهذه الدعوة ويأبى أن يمتثل الأمر، فهذا شأنه لو جاء بلغت الرسالة على وجه الصحيح فإنه لا يقبلها، فكما رفضها في الآخرة كان مستعدا لرفضها في الدنيا، فهذا بعد ذلك يدخل النار. المهم أن من تبلغه دعوة الله عز وجل وأعرض عنها فهذا لا يعذر، من تبلغه دعوة الله فيكذبها فهذا لا يعذر، من استعد وامتثل للأمر في الآخرة نجا، ومن كذب وعاند يعني سلك في مسلك الكافرين وأدخل في النار مع الخالدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. يرى بعض العلماء أن الشرك الأصغر مثل حلف بغير الله عز وجل ومثل الرياء يدخل في هذه الآية، ويكون معنى أن الله لا يغفره أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، إن الله لا يغفر الشرك به على إطلاقه، وصاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعذب ولا بد أن يعاقب. أهل الكبائر، كبائر الذنوب من الزنا وقتل النفس وغيرها من الكبائر، هؤلاء يدخلون تحت مشيئة الله عز وجل، إن ماتوا مقتضي عليها يدخلون تحت مشيئة الله، إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن صاحب الشرك هذا لا يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، بل لا بد أن يعذب، لكن بحكم أنه شرك أصغر وعنده توحيد فهذا يعذب بالشرك الأصغر ثم بعد ذلك يخرج. يعني الفرق بينه وبين مرتكب الكبيرة أن مرتكب الكبيرة قد يدخله الله النار وقد لا يدخله، يعني وأنه سلفا فيدخل الجنة قبل أن يدخل النار، أما هذا لا بد أن يدخل النار ثم بعد ذلك لا يستمر ولا يخلد في النار كما يخلد الكافرون والمشركون الشرك الأكبر، بل لا بد أن يخرج بتوحيده من النار إلى جنة الله ورضوانه. نعم. يحكم عليه بالنفاق العملي، يحكم عليه بالنفاق العملي، هناك نفاقات، الكفر كفران والنفاق نفاقان والظلم ظلمان، فهناك كفر أكبر وهناك كفر دون كفر، فالكفر الأكبر يخرج الإنسان من دائرة الإسلام وصاحبه مخلد في النار، والكفر الأصغر كفر دون كفر فهذا لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويؤدب على هذا الكفر وهذا الشرك. والنفاق نفاقان، نفاق أكبر وهو أن ينطوي في ضميره على تكذيب الله وعلى الكفر به وتكذيب رسوله والكفر بالجنة والنار أو بشيء من هذه الأشياء، هذا هو المنافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا النفاق الأكبر الذي هو شر من الكفر الواضح الصريح، ولهذا قال في هؤلاء عنهم إنه في الدرك الأسفل من النار، هم في الدرك الأسفل من النار. ونفاق أصغر وهو هذا النفاق العملي، إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وكفاه شرا والعياذ بالله أنه يوصم بالنفاق. وقد تقود هذه الخصال الخبيثة إلى الكفر الأكبر، قد تقوده والعياذ بالله. فليحذر الحذر. فإذا قال العلماء إن هناك نفاق عملي وهو نفاق أصغر، ليس معنى ذلك أن نتجرأ على هذا النفاق، لأنه قد يزيغ قلبه بالاستمرار على الكذب وعلى الفجور وعلى الغدر، فقد يمرق من الإسلام والعياذ بالله. فليحذر المسلم كل الحذر من هذه الخصال التي يوصم أصحابها بالنفاق الذي قد يجرهم على الشرك الأكبر إلى النفاق الأكبر. فنحذر الحذر. فإن مات على هذا النفاق العملي والعياذ بالله قد جاز أشد الجزاء، لأنه بهذا الكذب قد يظلم الناس، وحقوق الناس لا تسقط بهذا الفجور والافتراء، قد يمسك أعراض الناس، وحقوق الناس لا يضيع الله أبدا، لا بد من الجزاء. حتى لو كنت من أهل الجنة ولكافر من أهل النار عندك مظلمة، لا بد أن يأخذ حقه منك، فإن الله سبحانه وتعالى حكم العدل، لا يمكن أن يضيع. فإذا كان هذا يكذب فيضيع أموال الناس وينفي أعراضهم ويصدر رؤوس أنه ذلك ويخول في الأموال والأعراض، هذا يلقى الله بأشد الذنوب والعياذ بالله، قد تؤدي إلى الكفر ويتم خارجه في النار، وقد ترديه في النار، ومن أين له يوم القيامة؟ يعني تلافي كل ما وقع فيه من ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم في كذبهم وخيانتهم وخيانتهم، فإن هناك ليس هناك دينار ولا درهم، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، فإن كانت حسنات يؤخذ منها فتعطى للمظلومين، فإن فضل شيء دخل الجنة، ما فضل شيء وبقي عنده من حقوق الناس أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. هل لا تصلي خلف الصلاة خلف المبتدع الداعية لا تجوز على الراجع من فتاوى العلماء، إلا إذا كان ذا سلطان فلا تتخلف عن الجمعة والجماعة، صلي وراءه. فإذا كان جهميا أو رافضيا وأجبرت على الصلاة خلفه فإنك تعيد صلاتك. هذه فتاوى أحمد بن حنبل رحمه الله وأمثاله من أئمة السنة. فرقة التصوير لا تسموا الناس. نعم. في الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالإسلام حرم الجمع بين المسجد والقبر والعياذ بالله. لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري مسجدا وصلوا علي حيثما قلتم فإن صلاتكم تقبلوني. فالقبر والمسجد لا يجتمعان أبدا، وقد لعن الله تبارك وتعالى بني إسرائيل على لسان نبينا وألسنة الأنبياء، لأنهم شر الخلق عند الله تبارك وتعالى. ف يعني إحدى تمثال من زوجات الرسول كانت هاجرة إلى الحبشة، وهما أم سلمة وأم حبيبة، فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنيسة وما رأينا فيها من تصاوير، وذكرنا فيها أن فيها يعني أنها شيدت على القبور، فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات اتخذوا قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآفة تسربت إلى المسلمين عن طريق اليهود والنصارى والوثنيين، وصدق في هؤلاء المنحرفين عباد القبور الذين يشيدون المساجد على القبور ولأجل القبور، حتى إنك لترى المسجد الخالي من القبور في بعض البلدان لا يرتاده الناس، وترى الجماعة فيه قليلة، وترى المسجد الذي فيه قبر يكتظ ويمتلئ بالرواد، وهم في الحقيقة إنما هم رواد القبور لا رواد بيت الله تبارك وتعالى. فالصحيح أن الصلاة في مسجد فيه قبر صلاة باطلة لا تصح، وغالبا ما يرتاد هذا المسجد إلا من في قلبه لوثة الشرك والتعلق بصاحب القبر، وإلا فالمسلم الذي يؤمن بقوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، مساجد الله وحده، هذا المسجد لصاحب القبر ما هو إلا عز وجل، الذي يؤمن بأن المساجد لله وحده ويجب أن تخلص لله عز وجل، لا يصلي في هذا المسجد إلا ما يصلي فيه المصابون بداء شرك القبور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي المسلمين من هذه الأمراض الخبيثة التي لم تقتصر على يعني الأمراض الأخلاقية، وإنما تعدت إلى الأخلاق الخلافية إلى الفساد. يقول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك على المسؤول، على المسلم أن يتحرى الحق وأن يبحث عن أهل العلم في الله تبارك وتعالى العلم الصحيح، وإذا تحرى فإنه سيفرق بين العالم الصادق والعالم المخلص والعالم الصحيح المنهج والعالم الصحيح العقيدة، وبين من هو فاسد علمه في هذه النواحي كلها، يدرك لأن عنده عقل فعليه أن يبحث. أظن السائل يريد أن يسأل عما يجري في الساحة، إن مسألة الجرح والتحديد إنما هي خاصة بالرواة، والآن ليس هناك رواة، بعض الناس يلبسون يدافعون عن أهل البدع والضلال، فإذا تكلم مسلم وحذر عن أهل البدع فما هو دين الله الحق وكان عليه سلفنا الصالح، فدل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول. الرواية ضعيف انتهت من زمان، ودون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وميز بين صحيحها من ضعيفها، وأفرد للموضوعات كتب، وأفرد للصحاح كتب، وأفرد للأحاديث المعلّة كتب، وتميز الحق من الباطل فيها. ولكن أهل البدع على مر الأيام لا يزدادون إلا ابتداعا، ولا يزدادون إلا ضلالا، وعندهم إمكانيات لنشر بدعهم، فإن باب الجرح لا يزال مفتوحا، بل واجب واجب على علماء المسلمين أن يحذروا الناس من أهل البدع والضلال، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتترك المسلمين يذهبون إلى النار على أيدي هؤلاء؟ الذي لا يرى الجرح في أهل البدع قد خان الله وخان رسوله وخان الإسلام، وفتح الباب على مصراعيه لأهل الباطل ولأهل البدع والضلال أن يجروا الناس إلى النار والعياذ بالله. فباب الجرح في أهل البدع والضلال مفتوح واجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بيان حال الرواة واجب، النصيحة إنسان يستشيره، في إنسان يزوجه، في إنسان يعامله، في إنسان يوكله، يجب أن تبين ما فيه، يجب أن تذكر عيبه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة بنت قيس فقالت: يا رسول الله إن معاوية وبين من هو فاسد علمه في هذه النواحي كلها، فهو يدرك لأن عنده عقل، فعليه أن يبحث. أظن السائل يريد أن يسأل عما يجري في الساحة، إن مسألة الجرح والتحديد إنما هي خاصة بالرواة، والآن ليس هناك رواة. بعض الناس يلبسون يدافعون عن أهل البدع والضلال، فإذا تكلم مسلم وحذر عن أهل البدع كما هو دين الله الحق وكان عليه سلفنا الصالح، فدل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول. الرواية صحيح انتهت من زمان، ودون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وميز بين صحيحها من ضعيفها، وأفرد للموضوعات كتب، وأفرد للصحاح كتب، وأفرد للأحاديث المعلق كتب، وتميز الحق من الباطل فيها. ولكن أهل البدع على مر الأيام لا يزدادون إلا ابتداعا، ولا يزدادون إلا ضلالا، وعندهم إمكانيات لنشر بدعهم، فإن باب الجرح لا يزال مفتوحا، بل واجب واجب على علماء المسلمين أن يحذروا الناس من أهل البدع والضلال، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتترك المسلمين يذهبون إلى النار على أيدي هؤلاء؟ الذي لا يرى الجرح في أهل البدع قد خان الله وخان رسوله وخان الإسلام، وفتح الباب على مصراعيه لأهل الباطل ولأهل البدع والضلال أن يجر الناس إلى النار والعياذ بالله. فباب الجرح في أهل البدع والضلال مفتوح وواجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بيان حال الرواة واجب. النصيحة إنسان يستشيره في إنسان يزوجه، في إنسان يعامله، في إنسان يوكله، يجب أن تبين ما فيه، يجب أن تذكر عيبه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة بنت قيس فقالت: يا رسول الله، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل قد خطباني. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية: فإنه ضراب للنساء. فهو بمعنى لا يضع عصاه عن عاتقه. فنصحها وبين لها ما في هذين الصحابيين من عيب. فأخذ العلماء من هذا أنه يجب جرح الشهود، وفي باب النصيحة يعني الشهود دخل الشهود زورا يجب جرحه إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة، ونقد الرواة وبيان ما فيهم، إن كان كذابا تقول كذاب، وإن كان سيء الحفظ تقول سيء الحفظ، وإن كان مدلسا تقول مدلس، وإن كان قد وهم في حديث أو حديث تقول وهم في هذه الأحاديث. وهذا أمر واجب حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. وإلا لو استرسل العلماء العواطف وما مراعاة مشاعر الرواة لضاء دين الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك ابن تيمية: وكذلك في دعاة البدع، دعاة البدع واجب باتفاق المسلمين بيان حالهم. فالذي يقول لا يجوز الجرح الآن يخالف الإجماع ويخالف منهج الله الحق، ويكون غاشا للمسلمين، ويحكي النووي الإجماع على هذا، ويحكي ابن رجب، ويحكي غير العلماء أنه يجب القدح والطعن في من يضر بالمسلمين في دينهم أو دنياهم، يجب طعنه والقدح فيه، ولكن لا لأجل هوى وإنما نصيحة للمسلمين. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تطهير شرعة الله وسبيله ومنهاجه واجب في رد بغي هؤلاء على الدين وعدوانهم عليه. ولولا من يهيئه الله لرد بغي هؤلاء وظلمهم لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو. على بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا. وأما هؤلاء يعني أهل البدع فإنهم يقصدون ابتداء إلى إفساد القلوب، إلى إفساد العقائد، إلى إفساد المناهج. وقال كثير من علماء الإسلام إن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة والكفار، وشبهوا أهل البدع بإنسان مجرم في داخل البيت يخرب البيت من الداخل، والعدو يحاصر البيت من الخارج، فيفتح هذا العدو بعد أن يخرب البيت يفتح هو للعدو الخارج. وفعلا كم أضر الروافض بالإسلام والمسلمين، والخوارج أضروا بالإسلام والمسلمين، وكان ضررهم على الإسلام والمسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى والملاحدة. وأهل البدع من الصوفية الذين نشروا القبور وعبدوا المسلمين للناس وبثوا فيهم العقائد الفاسدة بأن الولي الفلاني يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويفعل ويسأل لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي مثل ذلك. واحد شاعر يمدح فلان يعتقد أنهم من أولياء الله، أنهم من أولياء الله، فيقول لكما بيحمل عرش ربك همة، يعني هما يحمل العرش، ويد من الأيدي التي بنى في السماء، يقول إنهم شاركوا في بناء السماء، ويحيط سركم الوجود فليس شيء يخفى عنكما. هذه القصائد تردد في كثير من البلدان ويرددها أغبياء المسلمين، وهي أكثر من كفر اليهود، أغرق في الشرك من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله، ويرددوها على أنها قصائد إسلامية. وبعض الأهل بعض الطغاة الطواغيت من الصوفية يقول وكنت على وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، يقول كنت أنا الله في الأزل عين وجود القدس، قلت والله كنت جالس وأنا في الأزل، وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مسالة البال، كل الكون في يدي تدرة فإنما ما هو شيء. فطغى هؤلاء وادعوا الألوهية وعبدوا الناس لغير الله تبارك وتعالى، وبثوا فيهم هذه العقائد الفاسدة، الأولياء يعلموا الغيب ويتصرفوا في الكون ويجيبوا الدعاء المستنجدين والمستغيثين إلى آخر الترهات التي أفسدوا بها هذه المسلمين. هؤلاء حربهم وبيان حالهم واجب حتى من دون هؤلاء. أي صاحب بدعة يدعو إليها ويقول هذه من عند الله يقال له كاذب، هذه ليست من عند الله، ويجب أن يحذر الناس منه ويبين أن هذا بدعة ضلالة، كما قال الرسول وكل محدث من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جاء لدان تفضل من وقع في بدعة إن كانت ظاهرة واضحة كالقول بخلق القرآن أو دعاء غير الله أو الدفع غير الله أو شيء من هذه الأمور الواضحة، فهذا يبدع بالبدعة الواحدة. وإذا كانت البدعة من الأمور الخفية وعرف وقع فيها من يتحرى الحق خطأ منه فهذا لا يبدع ابتداء، وإنما ينصح ويبين له خطأه، ولا فإذا أصر عليها يبدع حينئذ، فإذا أصر عليها يبدع حينئذ. يقول ابن تيمية رحمه الله ما من إمام أو كثير من السلف من علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، إما إنهم استردوا إلى حديث ضعيف أو أنهم فهموا من النصوص غير مراد الله تبارك وتعالى أو أنهم اجتهدوا. فإذا عرف من عالم فاضل يحارب البدع ويدعو إلى السنة وعرف صدقه وإخلاصه وتحذيره من البدع فوقع بسبب من الأسباب في شيء من البدع الخفية فلا نسارع إلى تبديعه. هذا هو القول الصحيح، وإلا لو حكمنا على كل من وقع في بدع أن يرتدع لما سلم أحد من أئمة الإسلام فضلا عن غيره. نعم. وأما ترحم على أهل بدع فإنه يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليه السلف الصالح ومنهم أحمد بن حنبل، ودل على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينازع هذا جاهل ضال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نستطيع أن نعد ذلك من البدع، رفع اليدين بعد صلاة فراغ من الصلاة المكتوبة في الدعاء، لا نستطيع أن نحكم على صاحب البدعة لأنه عنده علمات بل عنده بعض الأحاديث. والغالب في الدعاء رفع اليدين، فإذا رفع اليدين في الدعاء ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع الإنسان يديه يعني نؤلم أولك أنك لا ترفع يديك في الدعاء أكبر مكتوبة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا ما قبل لا نستطيع أن نحكم بالبدعة، لأن كما قلنا هناك عنده أدلة، يعني ورد في كثير من الواطن بل وصلت إلى حد التواتر يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حينما يدعو. الأصل في هذا وجوب السماح لهن إذا رغبن الصلاة في المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن عليها أن تلتزم الأدب الإسلامي، فلا تخرج في زينة ولا تخرج متعطرة، فإذا هي تعاطت هذه الأسباب فينبغي أن تمنع. وأما وقد حذرت هذه الأسباب وعرفنا منها حب الخير والإخلاص فلها أن تذهب، وليس لأحد من أوليائها زوجا كان غيره أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه، مع أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وفي حجرتها، فالأفضل لها أن تصلي في البيت. لكن إذا رغبت لصلاة المسجد ولم تكن ممن يتعرض للفتنة، إما بتعطر أو تزين، يفهم منه أنها ما تقصد الصلاة وإنما تقصد الفتنة، حينئذ حتما الفتنة ينبغي أن يمنع هذا الصنف. حتى إن عائشة رضي الله عنها رأت شيئا من هذا فقالت لو علم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يفعله النساء لمنعهن من الصلاة في المساجد. ولكن تشريع الصلاة للنساء في المسجد لا يمنع بكلام أحد إلا إذا رأينا منها الفتنة وسوء قصدها، حينئذ تمنع حسما فساد لا منعا لصلاتها في المسجد. ها؟ الواجب على المأموم أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، فيجب أن يرتبط بالإمام ارتباطا وثيقا كما علمنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في مثل هذه الصورة ركع الإمام وهو قائم، سهى، غفل، قصر، فما شعر إلا والإمام قد رفع وهو العزال قائم، فالظاهر انه يركع ركعه خفيفه يقول فيها سبحان الله مثلا ويحرص على متابعة الإمام وتكون الصلاة إن شاء الله صحيحة. ونعرف عند الشافعي يقول إذا سبقه الإمام بركنين فأدركه يعني فإن صلاته صحيحة، والله أعلم. لكن هذه فتوى فيها خطر، فينبغي أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتم بالإمام، فإذا ركع فليبادر إلى الركوع وراءه، وإذا قام وإذا ركع إذا سجد يفعل وراءه مباشرة ولا يمكث ويطول أبدا. هذا ولا ينبغي أن يكون ساهيا في الصلاة، بل يستحضر مراقبة الله في هذه الصلاة ويشعر بأهمية الصلاة ولا يتهاون في متابعة الإمام. بعد رمي الجمرات لبس ثيابه لم يطف طواف الإفاضة، لا يصحح السؤال، هذا يصحح السؤال، هل طاف طواف الإفاضة أو لا؟ لم يطف طواف الإفاضة، هذا عليه أن يعود إذا كان قريبا ويطف طواف الإفاضة وبعده يطف ويسعى طوف ويسعى. هذا هل نقول انه سعى ولم يطوف؟ يمكن انه ما طاف ولا سعى، فيرجع ويطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. نعم طوف ويسعى. هذا هل نقول انه سعى ولم يطوف؟ يمكن انه ما طاف ولا سعى، فيرجع ويطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. نعم والا يقضي من العام القادم ويهدي بدنه شيء من هذا، لأنه ترك ركنين من أركان الحج، حجه لم يصح. أيوة نعم، لا لأن أفسد الحج، هذا أفسد الحج، أفسد حجه بارك الله فيه. عن الذي ترك طواف الحج طواف الإفاضة وترك سعي الحج، إن كان قريبا في مكة أو جدة أو المدينة أو كذا ولم يجامع أهله فيرجع يطوف طواف الإفاضة ويسعى الحج ويشكو إن شاء الله تكامل حجه ويتوب إلى الله عز وجل من هذا التصرف المخالف. وإن كان قد جامع أهله فقد فسد حجه، و يبدو لي أنه يجب عليه القضاء مع هدي وفدية بدنة لإفساده الحج بهذا الجماع وبهذه المخالفة التي وقع فيها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟ حق؟ للحية؟ حلق اللحية حرام ورسول الله لم يحدد، وبعض الناس يرى يعني عنده أقوال للعلماء في التحديد، ويعني نحن لا نرى قولا لأحد ولا رأيا لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول قول وخالف الناس جميعا فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أمر بإعفائها في أحاديث كثيرة وأمر بقص الشوارب في أحاديث كثيرة، وقال خالف المجوس خالف اليهود خالف المسلمين، وجاءت أوامر وجاءت نواهي تتعلق باللحية، فيجب أن تبقى كما هو الراجح من أقوال العلماء في ضوء هذه الأدلة سليمة يعفوها المسلم ولا يأخذ منها شيئا. وبعض الناس لهم اجتهادات يرون أنه يأخذ ما زاد عن القبضة يستقبل هكذا وما زاد عنه يأخذه، وهذا ورد عن عبد الله بن عمر إذا أدى نسكا فقط، فإذا اقتدى به إنسان وينبغي أن يكون قدوة رسول الله، لكن قد يؤذر نوعا ما، لكن في كل وقت يأخذ ويقصر من لحيته، فهذا ليس من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. والذي ورد عن ابن عمر في مناسبة خاصة، وهي يعني أداء نسخ للمناسك، والأخذ من اللحية يعني أخذ من فعل المجوس، يأخذون من لحاهم، بعض المجوس يحلق وبعضهم يأخذ منها، فلا نقلد أعداء الله لا مجوس ولا غيرهم، ونحافظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نتابع العلماء بعض العلماء الذين يقولون بهذا، فإنه يؤخذ لكل أحد ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حلق اللحية ولا الأخذ منها؟ يجب حلق اللحية؟ هذا مناقض لشرع الله وأخشى عليه الكفر، هذا جرأة خبيثة، هذا جرأة ومعاندة ومضادة لتشريع الله تبارك وتعالى. فالعلماء أجمعوا على وجود توفير اللحية واختلفوا في أخذ شيء منها، أما حلقها ويرى هذا هو الأفضل لأن الله يحب الجمال، فهذا مناقض لشرع الله، وهذه فتوى أنا أعتبرها كافرة وتمرد على الله ومناقضة لتشريع الله تبارك وتعالى. فيجب أن يتوب إلى الله من هذا الافتراء ومن هذه الجرأة. نعم، حلقها من الكبائر، حلق اللحية من الكبائر، إذا يدرس الأحاديث ترى أن نتيجتها تؤدي إلى أنها من الكبيرة، أن حلقها من الكبائر، لأن فيها مخالفة لأمر الله عز وجل، مخالفة لنهيه، موافقة تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، تشبه بالنساء، تشبه بالمخنثين إلى آخره، فيها جرائم كبيرة، فهي كبيرة جدا. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الأزواج الحق في الطلاق أن يطلقها 3 مرات في كل مناسبة مرة، لا يطلقها إلا في طهر لم يجامع فيه، أو يطلقها وهي حامل، لا يطلقها في الحيض، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. فإذا طلقها في طهر لم يجامع فيه وليست في حالة حيض، فإنه يلقي عليها طلقة واحدة فقط، ثم بعد ذلك إن شاء يراجعها راجعها، وإن شاء لا يراجعها، فإذا انتهت عدتها يحل لها أن تتزوج، ويحل لها أن يعيدها بعقد جديد. فإذا عادها أو راجعها قبل أن تنتهي عدتها أو تزوجها بعقد جديد بقيت له طلقتان، فإذا طلقها مرة ثانية على وجه المشروع له أن يراجعها وله أن ينتظر حتى تنتهي عدتها ويأخذها بعقد جديد. فإذا طلقها مرة ثالثة ففي هذه الحال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز لها بعد أن يطلقها الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره زواجا مشروعا مرغوبا فيه ليس فيه حيلة ولا تحليل. فحينئذ إذا طلقها زوجها الثاني يجوز لزوجها الذي طلقها 3 أن يراجعها. هذا ما هو معنى الآية التي وردت في السؤال. لله يعني بعض العلماء يرى أن بيع التقسيط يدخل في أنواع الربا، وجمهور العلماء على الجواز، على الجواز، الجواز بيع التقسيط، يعني السلعة الآن تساوي 100 ريال وهو يبيعها إلى أجل 110، بيع يعني ما في تجديد بيع، يقول هذه السلعة يعني تساوي الآن يعني 110 إذا كانت تبغى الأجل 100 إذا تبغى الأجل 110، هذا يجوز عند جمهور العلماء، وبعضهم يخالف فيه ويرى أنه من باب بيعتين في بيعة، وأنه يدخل في أنواع الربا، والظاهر أن الراجح هو قول الجمهور. وهو غير مستقيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي يعلم القرآن يجب أن يكون ملتزما بتعاليم الله في هذا القرآن الكريم من عقيدة وأخلاق وسلوك، وإنه في هذه الحالة يكون راع وكلكم راع وكل مسؤول رعيته، فيجب أن يكون ملتزما مستقيما في عقيدته وفي أخلاقه حتى ينشأ أبناء المسلمين على يديه نشأة سليمة مستقيمة. يجب أن يكون قدوة، فمثل هذا لا ينبغي أن يعلم. يجب على الآباء وأهل الأحياء أن يبحثوا عن إنسان مستقيم ملتزم بهذا القرآن الذي يعلمه، لأن القرآن حجة لك وعليه، فيلتمس ممن يكون القرآن حجة له لا عليه. ولا ينبغي أن يسلموا أولادهم لبعض الفساق، لأنهم ينحرفون بهم ويفسدون أخلاقهم، فليبحثوا عن معلمين للقرآن يلتزمون هذا القرآن عقيدة وأخلاقا وفسقا. نعم. أنصح نفسي وأنصح أبنائي وإخواني بالاهتمام بطلب العلم، فالعلم لا نهاية له ولا حد له، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الذكاء فإنه ينبغي أن يستمر في طلب العلم إلى أن يرضى الله تبارك وتعالى. فأحد العلماء الكبار الحفاظ سئل في مرض موته ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى بيتا خالي هكذا وردت، ولا بيتا خاليا، وإسنادا عاليا. يتمنى إسنادا عاليا وبيتا خاليا، وهو يعني يعاني مرض الموت، ومن هما لا يشبعان؟ أحدهما طالب العلم. طالب العلم لا يشبع، الذي يريد الله الخير لا يشبع من هذا الخير. فينبغي أن نستمر في طلب العلم، فإنه من أفضل العبادات وأفضل القربات، ويرفع الله أهله درجات. والعلماء يقررون أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله ومن العبادات التطوع والتنفل وغير ذلك، لأن الذي يطلب العلم يطلبه لا لمصلحة نفسه فقط، هو يزكي نفسه بهذا العلم وينفع نفسه بهذا العلم، ولكن ينفع غيره، فهذا نفع متعدي. الذي يعبد الله فقط ويجاهد مثلا هذا المسلم، ولكن هذا المسلمين الذي يتعلم ويعلم هذا من ورث الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فنعم الوارث للأنبياء من يعتني بطلب العلم ويخلص في طلب العلم لله تبارك وتعالى، ويدعو الناس إلى هداية الله وإلى الحق وإلى صراط الله المستقيم. فأنصح نفسي بالاستمرار في طلب العلم والتشمير عن سعد الجد فيه، فإن الله تبارك وتعالى ينفعنا ويزكينا به إن شاء الله، ويساعدنا ذلك إلى في توجيه المسلمين في تعليمهم وفي فتاواهم وتستقيم بالعلم حياة المسلمين في عبادتهم وفي عقائدهم وفي جهادهم وفي سائر تصرفاتهم، وإذا فقد المسلم العلم يعني ساد الجهل وساد الضلال، وعلى إثر ذلك قيام الساعة.